الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فقد أرسل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وجعل له أسسا وأصولا ينبغي توفرها في المرء حتى يكون مسلما. ومن هذه الأصول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو من محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أركان هذا الإيمان، لا يصح الإيمان بغيره، بل تأخر هذا الأمر في إيمان المرء يبني هذا الإيمان. والله تبارك وتعالى ذكر آية أوضح فيها هذا المعنى أيما وضوح، وجلاه أينما تجلى. إذ قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى. إن كانت هذه الدنيا وهذه الخطوط الدنيوية لها مكانة في قلب المسلم أكثر من حب الله وحب رسوله، فلينتظر، فتربصوا، انتظروا عذاب الله تبارك وتعالى، انتظروا العاقبة السيئة لهذا التقديم المخل المنافي للإيمان. ثم بعد ذلك: والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم الله تبارك وتعالى بأن من كان هذا حاله فهو من الفاسقين، ثم حكم الله تبارك وتعالى أنه لا سبيل لهدايته وإنما هو إلى الله. فلذلك كان حب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقام، بل الله تبارك وتعالى بين في الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فبين الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع من الحقوق لهذه الآية: حق مشترك بينه وبين رسوله، ألا وهو الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله، وحق خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزروه وتوقروه، وحق خاص بالله تبارك وتعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا. فانظر كيف أفرض الله تبارك وتعالى وجل شأنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالتعزير والتوقير. والتعزير هو منع إيصال الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه وعن سنته وعن دينه، والتوقير هو كل أنواع التعظيم والإجلال والتكريم والتشريف المستحق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك اختار الله تبارك وتعالى خير الناس لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، اختار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فكان هو أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هو أحب إليه. سئل علي بن أبي طالب رحمه الله، قيل له كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظهر. هل تتصور أخي المسلم، هل تتصور ما مذاق الماء البارد على الظمأ على العطش؟ هل جربت ذلك؟ هل جربت حب المال، حب الأولاد، حب الآباء، حب الأمهات؟ هل جربت هذه المحاب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صحابته أحب من ذلك كله. وهذا زيد بن الدهنة رضي الله عنه وقع أسيرا عند قريش فساقوه ليقتلوه، فجاءه أبو سفيان وهو على الشرك يومئذ، فقال له أنشدتك الله يا زيد، أستحلفك بالله، هل تحب أن محمدا في مكانك هذا نضرب عنقه وأنت جالس في أهلك؟ هل تحب أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام في هذا المكان أثيرا عندنا نقتله وأنت تنعم بمجالسة الأهل وبالأمن والدعم؟ فقال زيد رضي الله عنه والله إني لا أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه الشوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي، دعك من أن يقتل وأن يعدم، لا أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه في المدينة تصيبه شوكة تؤذيه وأنا أنعم بين أهلي، فكيف أرضى أن يكون في مكان معرضا للقتل؟ قال سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا يحب أصحاب محمد لمحمد، شهادة من مشرك. وهذا عروة بن مسعود الثقفي حينما أرادت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية خطة صلح ومعاهدة أرسلت إليه الوفود والمناديب، فكان منهم عروة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفق معه على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وشروطا معروفة. ثم رجع عروة بعد أن فشل في مهمته ولم يصل إلى اتفاق، رجع إلى قريش فقال له لقد قدمت على الملوك وقدمت على كسرى وقيصر، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن تنخم من نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها جلده وصدره، وما يبتدرون أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يشدون له النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. هذا وصف بمشرك. قال جئت كل الملوك ورأيت كل أنواع التعظيم للملوك، لكن ما رأيت ملكا أو رجلا أو زعيما أو قائدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تنخم هذا النخام، إذا أقذفه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام وقع في كف أحدهم فدلك به جلده وصدره يتبرأ به، يبتدرون أمره لا يتأخرون عن أمره ولا لحظة، إذا توضأ كادوا يقتتلون على هذا الوضوء طلبا للبركة، وما يشدون له النظر لا يرفعون أنظارهم ولا يشخصون بأبصارهم إلى وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام تعظيما له. فإذا هكذا كان حبهم وسيرتهم ملأة وحافلة بهذه الأنواع من القصص والأخبار. فحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان حبا شاملا، حبا صادقا، حبا كاملا، كانوا يحبونه أولا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبوا فيه كذلك طباعه وشمائله وخصاله عليه الصلاة والسلام. لذلك محبة النبي نوعان، محبة طبيعية ومحبة شرعية. محبة طبيعية لما آتاه الله تبارك وتعالى من الكمال البشري حسا ومعنى، لما عليه من الجمال عليه الصلاة والسلام ولما عليه من الخصال أيضا، ويخفي أنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، ويخفي أن الله تبارك وتعالى حينما وصفه ووصف دينه وصفه بالخلق فقال عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه المحبة الطبيعية، لكن لا بد من المحبة الشرعية، لأن المحبة الطبيعية أيها الإخوة لا تكفي. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لأبنائه، ودفعه هذا الحب هو على الشرك، دفعه لأن يزود عنه وأن يحول بينه وبين بطش قريش حتى آخر الأمر، ومع ذلك هو من أهل النار لأنه ما آمن بهذا الدين، لأنه ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. حتى في عصرنا هذا، حتى من الكفار الباحثين في التاريخ الإسلامي والمستشرقين وغيرهم يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرون فيه رجلا فذا أحب طباعه مما رأوا، ولكن هم على شك، لا يفيدهم ذلك ولا يدخلهم الجنة. وكلنا نعرف كلمة الكاتب الأيرلندي المشهور برنارد شو الذي ألم بطرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولته المشهورة، قال لو كان محمدا موجودا لأمكنه أن يحل مشاكل العالم كله وهو يرتشف فنجانا من القهوة. وصنف بعضهم كتابا جمع فيه أعظم 100 شخصية في التاريخ فوضع محمدا صلى الله عليه وسلم على رأسه، فقذف الله تبارك وتعالى حبه هذا في قلوب كثير من خلقه. ولكن الحب المعتبر أيها الإخوة، الحب الذي تكون به النجاة، والحب الذي بلغ الصحابة ما بلغوا في عند الله تبارك وتعالى، هو الحب الشرعي، هو الحب الذي يورث الاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. رفع الله تبارك وتعالى قدر الصحابة من دون الناس ومدعهم أيما مدح في كتابه وأثنى عليه، فقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في شأنهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. وقال في شأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وقال في شأنهم سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حكم الله تبارك وتعالى بأنهم على العهد باقون حتى الأحياء منهم، أما من مات ومات على هذه الملة فهذا أمره واضح، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن من بقي منهم أيضا على العهد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه على هذا العهد وعلى هذا الدين، ومنهم من ينتظر أيضا على هذا العهد وعلى هذا الدين وما بدلوا تبديلا. قال في شأنه سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل الصحابة جعلهم من أعلام هذا الدين ومن الهداة الذين يقتدى بهم في هذا الدين بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المحبة المطلوبة، وهذه هي المحبة التي بلغت القوم ما بلغوا من الدرجات، وهذه هي المحبة التي يدخل بها الناس الجنة، وهذه هي المحبة التي هي من لوازم الإيمان، محبة الطاعة والتوقير والتعظيم والدوران مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه وإتيان ما أمر به. وهذا واجب في حق كل مسلم أيها الإخوة، ولا يكون الإيمان إلا به كما علمنا. لذلك مخطئ من ظن أنه يمكن أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقته الخاصة، بعقله، بهواه، بأفكاره، مخطئ من ظن ذلك. هل تحب أحدا من الخلق كما تريد أنت كما تهوى؟ أليس لحب الخلق العاديين طريقة؟ فكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كيف يكون حبه كحب سائر الناس أو أقل من حب سائر الناس؟ كيف؟ كيف إن كنا نضع معايير الحب بأهوائنا وأفكارنا وخيالنا فنمضيها في حياتنا ثم نجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ لا والله، ما هذا بتعظيم، وما هذا بتوقير، وما هذا بتقدير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان شخصية فذة، وكما أنه مفضل عند الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون حبه حبا خاصا ليس كحب سائر الخلق، ينبغي أن يكون حبه حبا شاذا فريدا لا يقاس عليه حب الخلق. ومن هنا أتي كثير من المسلمين تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قدره كما يتعاملون مع سائر الخلق، فوقعوا في الطوارئ ووقعوا في الدواهي ووقعوا في المهلكات. كيف يستوي حب من قرن الله تبارك وتعالى حبه جل وعلا بحبه؟ إن كان هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله، كيف يستوي هذا الحب مع حب سائر الناس؟ وكيف تكون مقاييسه كمقاييس سائر الحب؟ وكيف يكون تعظيمه والأدب معه صلى الله عليه وسلم كسائر الأدب والتعظيم للناس؟ لا يكون ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أول من آخر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر، فكفى به معنى وآمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضد هذه المحبة أيها الإخوة الجفاء. الجفاء، فلما غاب عن كثير من المسلمين حقيقة حب النبي صلى الله عليه وسلم ولوازم هذه المحبة وتبعات هذه المحبة وقعوا في الجفاء، بدلا من أن يقولوا من أهل حبه صاروا مجافين له عليه الصلاة والسلام. ولعلي أقف على عجالة محذرا ومنبها على هذه المظاهر لهذا الجفاء. فأولا بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى محبته وعلامة على اتباعه، بل وموئلا إذا اشتدت الأمور على الناس، فقال إنه من يعيش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من يعيش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيقع الاختلاف. فماذا يفعل الناس إذا وقع الاختلاف؟ يحتكمون إلى آرائهم، يرجعون إلى أهوائهم، يرجعون إلى خبرائهم وزعمائهم ورؤسائهم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو دواء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الاختلاف؟ ما هو البلسم الشافي لهذا الاختلاف؟ ما هي السيرة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير عليها أتباعه من بعده إذا وقع الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن حينما يقع الاختلاف الواجب أن يكون أظهر ما يكون من أهل المسلمين التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس التمسك بآراء الرجال وأهواء أهل الضلال كما هو واقع في بلاد المسلمين. لذلك كان من أظهر مظاهر الجفاء البعد عن السنة ظاهرا وباطنا. ومنها هنا أتينا أيها الإخوة، حينما قللنا من شأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فزعمنا حبه ولم نعمل بسنته، زعمنا أن أتباعه ولم نقتدي به كما أمر الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذه الصفات من يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لابد ولازم أن يكون من صفاته أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بفلان وعلان، لا بزيد ولا عبد، إلا إذا كان هؤلاء الناس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيتبعوا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة كل الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، فمن كان مقيما على النهج مقتديا بالسنة طاعته واجبة، ومن كان بخلاف ذلك معصيته واجبة. فالبعد عن السنة في الظاهر والباطن، بل حتى وصل الأمر لبعض الناس أن يفرق بين السنة ويفرق بين الفروض، فإذا علم أن هذا الأمر فرض اهتم به، وإذا علم أن هذا الأمر سنة قلل من شأنه، وربما يأتيه مرة ويتركه مرة، وربما لا يأتيه استخفافا بشأنه. وحتى السنن، حتى السنن صارت عند الناس درجات، فالسنة المؤكدة يهتم بها، أما النوافل والمستحبات لا يهتم بها. هذا حال المسلم المعاصر إلا من رحم الله. فلذلك هذا تقصير في حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبيل لا يؤدي إلى الجنة. من مظاهر هذا الجفاء، وهذا الأمر ظهر مؤخرا بشدة، رد الأحاديث الصحيحة. إذا ذكر إنسان حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا الحديث ولا يقبل. بعض المسلمين يفعل ذلك ويظن أنه ينجو بهذا المذهب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصف وحذر، فقال في الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي من يقول هذا الكلام. الآن هنالك أناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويشابهون أهل التشيع من الروافض، يقولون نأخذ بالقرآن وحده، ويردون كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة. يقولون نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقون من ذلك التعظيم والتبجيل من الأتباع والسكوت من الباقي. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بنفسه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت ويقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. سئل الإمام مالك لما ظهر بوادر فتة كهذه، أناس يفرقون بين الفرض والسنة، سئل عن رجل قال: ماذا في الصلاة من فرض أو سنة؟ فحكم الإمام مالك بكفره، فقيل له: يا إمام إنه متعول. فلعنه، قال: لقد قال قولا عظيما. كل الأمر من الله تبارك وتعالى، من رسوله صلى الله عليه وسلم، كله وحي، كله من أمر الله. وإنما فرع العلماء هذه التفاريع وقسموا هذه التقسيمات تسهيلا للفهم وتثبيتا لأصول الدين، ولم يقصدوا بذلك أبدا أن يهتم الناس بالقرآن ويتركوا السنة، أو أن يفرقوا بين السنة ما بين مؤكدة ومندوبة ومستحبة، لا، وإنما كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإتيان به. جاء رجل إلى الإمام الشافعي فسأله مسألة، فقاله الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فقال رجل آخر: وما تقول أنت للشافعي؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى في وصلي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما تقول أنت؟ أبعد قضاء رسول الله من قضاء؟ أبعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم؟ كيف لا يكون ذلك؟ ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام لجدله على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ أكل ما جاءنا رجل برأي وبفكرة وبمنهج وبمبدأ وبدعوة ويكون جدلا خصما في هذه الفكرة نترك ما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجدل؟ من مظاهر هذا الجفاء والإخوة الذي بلي به كثير من المسلمين إلا ما رحم الله العدول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وبخاصة في وجود هذا الإعلام الفاسد، هذا الإعلام الضال المضل الذي يحارب الله ورسوله علانية وجهارا نهارا. فشغل الناس بمتابعته لهذا الإعلام بشخصيات فيها الكافر وفيها المشرك وفيها الزنديق وفيها المنافق، لمع هذا الإعلام شخصيات وبرز خلقا من السفهاء والوضعاء والفقراء والطلاب، يمجد هذا لأنه ناجح في التجارة، ويعظم هذا لأنه اخترع كذا وكذا من المخترعات، ويعظم هذا لأن له صوتا يغني به، ويعظم هذا لأنه يحسن لعب الكرة وما إلى ذلك. يهتم الناس بهذه السيرة، فترى الواحد منهم يعرف تفاصيل التفاصيل في حياة هؤلاء الفساق ولا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل بالبعض الحال أنه يريد حتى يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا في حبه، يريد أن يكون الرسول كأمثال هؤلاء. سبحان الله، بعضهم يقول أنتم تنادون بالإسلام وتنادون بالسنة وتنادون بمذهب السلف وما إلى ذلك، ماذا اخترعتم؟ ماذا فعلتم؟ ماذا قدمتم للبشرية؟ ويكفي في هذا المقام قول الشاعر: أتطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأجداد أحياء، من هؤلاء أحيا هذه الشعوب؟ ويكفيه أيضا قول القائل: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم، أجيال من العدم على مدى قرن ونصف قرن، ما تزال دعوة الإسلام تأخذ بالحائرين، تأخذ بالضلال، تأخذ بالتائهين من انحطوا إلى درك الحيوانية وتخلوا عن مدارج الإنسانية، ما تزال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تريدهم إلى الإنسانية، ما تزال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة تأخذ بيد الناس المفلومين التائهين الحائرين البائسين الذين لم يذوقوا معنى السعادة، ولم يعرفوا معنى الطمأنينة، ولم يعرفوا حلاوة الإيمان، ولم يعرفوا حسن صلة بالله تبارك وتعالى، ولم يعرفوا المنسى بالله. كم وكم من المهتدين الذين كانوا في ضلال وحيرة وشرك، سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فغير الله تبارك وتعالى حالهم وأبدلهم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الحيرة إلى الثقة. كم وكم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. من مظاهر هذا الكفاء من الإخوة نزع الهيبة عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الناس في مجالسهم إذا تكلم أحدهم وذكر حديثا يتعاملون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعاملون مع سائر الأحاديث. والله تبارك وتعالى قد أدبنا بأدب، أدبنا بأدب سطره في كتاب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعلم عمر بن الخطاب هذه الحقيقة فأدب بها الناس، ورجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما من يدعوهما إليه، فلما جاء قال لهما: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقالا له: نحن من كذا غرباء. قال: أما لو أنكما كنتما من أهل هذه القرية لأوجعتكما ضربا ترفعان صوتيكما في مسجد رسول الله. انظر إلى هذا الأمر. فلا ينبغي ولا يجوز رفع الأصوات لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا في مماته. كان عبد الرحمن بن مهدي وهو من أهل الفقه والعلم إذا جلس للحديث كان يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحاضرين بالسكوت فلا يتحدث أحد ولا يرى قلم، ولا يرى قلم حتى بري الأقلام ممنوع، ولا يرى قلم ولا يبتسم أحد فلا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، فإذا تبسم أحدهم أو تحدث أخذ عليه وخرج. لا يقبل، لا يقبل أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في حال تبسم أو في حال ضحك أو في حال كلام أو في حال استهزاء أو في حال غضب. هكذا فهم السلف معنى الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الأدب، ومعنى التعذير والتعظيم. وكذلك كان مالك رحمه الله لا يحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة وفي كامل حليته، بل وكان يبخر المجلس حينما يجلس الحديث، يبخر المجلس ويلبس أحسن حلة ويعتم ويتوضأ ليحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر هذا الجفاء أيها الإخوة هجر أهل السنة واغتيابهم والاستهزاء بهم والحص من قدرهم، لا لشيء إلا لأنهم يقولون قال رسول الله. فهذا من مظاهر الجفاء ومن مظاهر التقصير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجليل بن محمد رحمه الله قال الطرق إلى الله كلها مسدودة على الخلق، الطرق إلى الله كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقه فإن طرق الخيرات كلها مفتحة عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن طائفة قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وهم كذلك، وهم كذلك. فإذا أهل السنة وأهل الدعوة إلى السنة تعظيم لحب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحترموا كما كان السلف يحترمون العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، كانوا محترمين وكانوا موقرين. لماذا؟ لأنهم ينقلون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر هذا الجفاء والإخوة عدم معرفة خصائص النبي ومعجزاته وكراماته وشمائله عليه الصلاة والسلام حتى صار الناس يخلطون بينه وبين غيره. من مظاهر هذا الجفاء والإخوة وأختم به الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهى عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. إن الله تبارك وتعالى لم يستحي أن يصف عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أرفع المنازل، في مقام الدعوة وصفه بأنه عبد، في مقام نزول الوحي وصفه بأنه عبد، وهكذا في الإسراء وصفه بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ففي أعظم المواقف وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبد لله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن ينادى بهذا ولا يعظم كما عظم عيسى من قبل النصارى. ومن مظاهر هذا الغلو في النبي ما يشع بين كثير من جهل قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جهل أصول هذا الدين. فبعض الناس يقول وهو يظن أنه يعظم النبي ويظن أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرسول ليس ببشر ولكنه كائن نوراني، ويزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خلق قول خلق آدم وأن روحه قد انتقلت هكذا من جيل إلى جيل حتى تمثلت في الحقيقة المحمدية كما يقول أهل الطرق. فهذا كله باطل، ما نزل به القرآن ولا ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الكلام يخالف القرآن. من يقول هذا الكلام يكذب الله تبارك وتعالى، وكفى بهذا ضلالا وبعدا من الدين. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يوحى إليه، فهو بشر وإن كان سيد البشر، وهو مثلنا وإن فضل بالوحي والرسالة علينا. فلذلك ليس من الدين وليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن ننكر هذا القرآن وأن نخالف هذا القرآن وأن نخالف أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال هذا الكلام في أكل اللحم وفي الزواج، فكيف في العقائد والعبادات والمعاملات؟ إن كان هذا الكلام يقال في أمور مباحة، فمن رغب عن سنتي في هذا المباح الذي يمكن للإنسان أن يأتيه أو يتركه ليس عليه إثم إن ترك هذا المباح، وليس عليه وليس له أجر إن أتاه، يستوي فيه الأجر، يستوي فيه الأمران، لا إثم ولا أجر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني في المباح. فكيف في الحرام، وكيف في الواجب، وكيف في الفروض، وكيف في العقائد، وكيف في الإيمان؟ ماذا يكون حال من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصول؟ لذلك الله الله أيها الإخوة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ننهل من هذا البعيد. والله ما شقي من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وما ضل من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نوقع هذه المحبة كما يريدها الله تبارك وتعالى ورسوله، أن تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عنوان هذه المحبة، طاعته ودورانه مع سنته والاقتداء به، أن يكون هذا هو عنوان هذه المحبة. ولا نسمع قول القائلين الذين يظنون أن الاتباع من أهل النفاق. بعضهم يقول: من قال أن محبة النبي اتباعه فهو من المنافقين، سبحان الله. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كيف يأمر الله بالنفاق، كيف يأمر الله بالنفاق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل محبته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسب إلى أولئك رفيقا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اصرف عنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنفقه به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم واسمعنا وصائب قلوبنا ما قيدنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثقلنا على من ضرنا، وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تشغل علينا بذنوبنا من لا يغفرك ربنا يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاجعل الخير على يديه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاجعل الخير على يديه، يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.